الصفحة 95 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ونفس وما سواها. النفس آية كبيرة من آياته التي هي حقيقة بالإقسام بها، فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه. وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة. تفسير السعدي. السؤال: يقسم الله بمخلوقاته العظيمة، فما وجه العظمة في النفس التي أقسم بها؟ الوقفة الثانية: فألهمها فجورها وتقواها. عن محمد بن كعب قال: إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا ألهمه الخير فعمل به، وإذا أراد به السوء ألهمه الشر فعمل به. تفسير القرطبي. السؤال: ما علامة إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده الخير أو السوء؟ الوقفة الثالثة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي لقد فاز بكل مطلوب ونجا من كل مكروه من أنمى نفسه وأعلاها بالتقوى علما وعملا، ولقد خسر من نقصها وأخفاها بالفجور جهلا وفسوقا. تفسير الألوسي. السؤال: كيف تفلح النفس البشرية؟ الوقفة الرابعة: فكذبوه فعقروها. أي عقرها الأشقى، وأضيف إلى الكل لأنهم رضوا بفعله. تفسير القرطبي. السؤال: لماذا أضيف العقر للجميع مع أن الفاعل واحد؟ الوقفة الخامسة: وما خلق الذكر والأنثى. قسم بخلقه للذكر والأنثى، وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقاءها ذكرا وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل، وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة، وجعل كلا منهما مناسبا للآخر. تفسير السعدي. السؤال: ما وجه حكمة الله سبحانه وتعالى في جعل المخلوقات صنفين؟ الوقفة السادسة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أي نهيئه للطريقة اليسرى، وهو فعل الخيرات وترك السيئات، وضد ذلك تيسيره للعسرى. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي يهيئه الله لما قدر له ويسهل عليه فعل الخيرات أو الشر. تفسير ابن جزي. السؤال: بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له في ضوء هذه الآية. الوقفة السابعة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. تفسير ابن كثير. السؤال: اشرح الوقفة السابقة في ضوء الآيات المذكورة. معاني الكلمات: مؤصدة مطبقة مغلقة، طحاها بسطها، دساها أخفى نفسه ونقصها بالمعاصي، فعقروها فنحروها، فدمدم فأطبق عليهم العقوبة، تجلى انكشف بضيائه، لشتى لمختلف. العمل بالآيات. العمل الأول: صلي ركعتي الضحى. والشمس وضحاها. العمل الثاني: قل: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. العمل الثالث: قل: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. فألهمها فجورها وتقواها. التوجيهات: التوجيه الأول شدة عقوبة الله لأهل الكفر المعاندين. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. التوجيه الثاني ملازمة تزكية النفس وتأديبها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. التوجيه الثالث من أسباب تيسير الأمور البذل في سبيل الله مع تقوى الله تعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.